أنا الأرجي وبلعب بالجنيهات واملك من الدنيا سبع عمارات. أنا الأرجي وبلعب بالجنيهات واملك من الدنيا سبع عمارات. أنا دمي خفيف زي الشربات. أنا دمي خفيف خفيف خفيف زي الشربات بباط بباط. أنا حلو وأموت في الحلويات وغير الحلويات ما باكلش. الأول يا ربنا معجني بالخفة والتانية بالبنك نوت بتغطى والدفة والتالتة يا لوعتي محروم من الخلفة والرابعة فين الحكيم يوصف لنا وصفة. الأولى والثانية الأول